وهم قوم من بني اسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا. وطبعا هذا القول قال السيوطي لكنه مرجوح، والارجح انه دعاهم مالكهم الى الجهاد فهربوا من وجه عدوهم حذر الموت، وهذا القول اقرب يشير اليه قوله تعالى وهم الوف حذر الموت. اما انهم الوف انهم خافوا القتال مع كثرة عددهم، فالفرار من الطاعون هل يستدعي الاشارة الى انهم الوف؟ يعني انما الذي يستدعي الاشارة الى انهم كانوا الوفا هو دعوتهم الى القتال. فقال لهم الله موتوا ثم احياهم، موتوا فماتوا ثم احياهم بعد 8 ايام او اكثر بدعاء نبيهم حذقيل، فعاشوا دهرا عليهم اثر الموت. عليهم اثر الموت هذه مبالغة لا دليل عليها، لان يقول عاشوا دهرا بعدما يعني احيوا عليهم اثر الموت، لا يلبسون ثوبا الا عاد كالكفن، كلما لبس واحد منهم ثوبه اذا بثوبه يتحول الى كفن واستمرت في اسباطهم. هذا القول كما ترون حكاه السيوطي من هذا الدليل، فلا ينبغي التعويل عليه. ان الله لذو فضل على الناس، ومنه من هذا الفضل احياء هؤلاء، ولكن اكثر الناس وهم من الكفار، ولكن اكثر الناس لا يشكرون. والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال، ولذا عطف عليه وقاتلوا في سبيل الله اي لإعلاء دينه، واعلموا ان الله سميع لاحوالكم عليم باحوالكم فيجازيكم. من ذا الذي يقرض الله يعني بانفاق ماله في سبيل الله قرضا حسنا، يعني بان ينفقه لله عز وجل عن طيب قلب كما ذكرنا بلا من ولا اذى، فيضاعفه له، في قراءة اخرى فيضاعفه له، فيضعفه له، اما هذه القراءة فيضاعفه له اضعافا كثيرة من 10 الى اكثر من 700. والله يقبض ان يمسك الرزق عمن يشاء ابتلاءه، ويبسط بالصاد او السين، يعني تقرأ بالصاد او السين، يعني يوسعه لمن يشاء امتحانا، واليه ترجعون يعني في الاخرة بالبعث فيجازيكم باعمالكم. ثم قال تبارك وتعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله بضعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم تر إلى الملأ، الملأ هم القوم ذو الشارة والتجمع، من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم نكر اسم هذا النبي، نكر لفظة النبي، لم يقل لنبيهم أو النبي، وإنما قال لنبي لهم، نكر لعدم مقتضى لتعريفه، لأننا لن نستفيد إذا عرفنا من هو، لا نستفيدش، لا يفيدنا، المهم العبرة، إذ قالوا لنبي لهم، فنكر لعدم مقتضى لتعريفه، وزعم الكتابيون أنه صموئيل، ابعث لنا ملكا، يعني أقم لنا أميرا، نقاتل يعني معه عن أمره، يقودنا ويأمرنا بالجهاد وينظمنا في الجهاد في سبيل الله. وذلك حين ظهرت العمالقة قوم جالوت على كثير من أرضهم، قال هل عسيتم، يعني قال لهم نبيهم لما قال له ذلك، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، و المعنى يعني هل قاربتم ألا تقاتلوا، يعني يعني يعني هذا الكلام أنا أتوقع منكم أنكم أناس غير جادين في هذا الطلب، فأتوقع منكم أنكم لا تقاتلون، هذا مجرد كلام منكم. اي نعم. فاراد ان يقول عسيتم ان لا تقاتلوا، بمعنى انا اتوقع جبنكم عن القتال، اتوقع جبنكم عن القتال. فادخل هل مستفهما عما هو متوقع عنده ومضمون، واراد بالاستفهام التقرير وتثبيت ان المتوقع كائن وانه صائب في توقعه، كقوله تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر، من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني قد اتى تقرير. وهناك قراءه ضعيفه، قال هل عسيتم بكسر السين. قالوا وما لنا الا نقاتل، يعني اي سبب لنا في ترك قتال عدونا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، يعني والحال انه قد عرض ما يوجب القتال ايجابا قويا من اخذ بلادنا وسبي اولادنا. فلما كتب عليهم القتال، يعني بعد الحاحهم في طلبه، تولوا اي اعرضوا عن قتال عدوهم جبنا الا قليلا منهم من المؤمنين، والله عليم بالظالمين. وعيد لهم على ظلمهم بالتولي عن القتال وترك الجهاد وعصيان لأمره تعالى. ثمرة هذه الآية الكريمة أنها دلت على جملة من الأحكام. الأول وجوب الجهاد، لأن الله تعالى إنما ذكر هذه القصة المشهورة في بني إسرائيل وما نالهم تحذيرا من سلوك طريقهم، وأيضا شرائع من قبلنا تلزمنا. الثاني أن الأمير يحتاج إليه في أمر الجهاد لتدبير أمورهم، لذلك قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا يعني أميرا يأمرنا. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أمر عليها أميرا، وأيضا يعني جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم، وفي روايه اذا كان ثلاثه في سفر. وايضا مما تدل عليه الايه وجوب طاعه الامير في امر السياسه وتدبير الحرب، لان سياق الايه يقتضي ذلك. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كان راسه زبيبه. وقد ذكر أهل علم المعاملة أنه ينبغي في الأسفار أن يحمل أن يجعل أهل السفر لهم أميرا ودليلا وإماما، وهذا محمود، إذ بذلك ينقطع الجدال وينتظم أمرهم. ويلزم مثل هذا في كل أمر يحتاج فيه إلى ترداد في الآراء نحو أمور الأوقاف والمساجد والإمامة لكل مسجد ونحو هذا. قال الحاكم وفيه دلالة على أن للأنبياء تشديد العهود والمواثيق فيما يلزمهم، ووجه ذلك أنه قال هل عسيتم، وهذا نوع من التأكيد عليهم، وكذا يأتي في الإمام قياس ما ذكر الحاكم في النبي. كذلك الإمام أو الخليفة ينبغي أيضا أن يجدد عهد مع جنده على السمع والطاعة ويوثق يعني مواثيقهم معه. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هذا شروع في تفصيل ما جرى بينهم بينه عليه السلام وبينهم من الأقوال والأفعال، إثر الإشارة الإجمالية إلى مصير حالهم. يعني قال لهم بعدما أوحي إليه ما أوحي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يعني ملكه عليكم، فانتهوا في تدبير الحرب الى امره. وكان طالوت من سبط لم يكن الملك فيهم، وطالوت اسم اعجمي كجالوت وداوود، لذلك لم ينصرف، وان كان بعض الناس زعم انه اسم عربي ماخذ من الطول لما وصف به من الضغط في الجسم، لكن هذا البناء ليس من ابنيه العرب، فمنع صرفه للعالمية وشبه العجمة. وقد زعم الكتابيون أن طالوت هو المعروف عندهم بشاؤول. أي نعم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. ثلاث جرائم، جريمة اسم جريمة لعنهم الله، قالوا يعني معترضين على نبيهم بل على الله تعالى بعدما اوحى الله اليهم اوحى، لان نبيهم لا يتكلم من قبل نفسه وانما بالوحي. اين حضروا على هذا النبي وهو في الحقيقة اعتراض على الله تعالى كما هي عادة القوم في سوء الأدب مع الأنبياء ومع الله عز وجل. أن يكون له الملك علينا، يعني من أين يكون أو كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، يعني لأن فينا من هو سبط الملك دونه، فينا من هو من سلالة الملوك الذين تورثوا الملك، فهذا ليس من هذا من هؤلاء يعني من هذا ليس من أبناء الملوك. قال الخرالي ففنوا اعتراض، يعني اولا اعترضوا فقالوا ان يكون له الملك عليه، ثم فنوا بجريمة ثانية قالوا ونحن احق بالملك منه، فافتخروا بما ادعوه من استحقاق الملك على من ملكه الله عليهم، فكان فيهم حظ من فخر ابليس حيث قال حين امر بالسجود لادم انا خير منه، وهؤلاء ايضا قالوا ونحن احق بالملك منه، جرائمهم بقولهم ولم يؤت ساعة من المال. فهذا كما عبر عنه بعض العلماء بقوله هذا استسلام للمال، جعلوا المال صانع من يعبد ولم يؤت ساعة من المال، فصار له مانعان، صار لهذا الملك مانعان من استحقاق الملك في نظرهم، احدهما انه ليس من بيت الملك، ليس من سبط الملوك، ثاني انه مملك فقير ليس عنده مال، والملك لابد له من مال يعتضد او يعتضد به. قال الخرالي فكان في هذه الثالثة يعني قولهم ولم يؤت ساعة من المال استصنام المال، اتخاذ المال صنع من يعبد، استصنام المال، وأنه مما يقام به ملك، وإنما الملك بإيتاء الله ليس بالمال وإنما بإيتاء الله سبحانه وتعالى. فكان في هذه الفتنة الثالثة جهل وشرك، فتزايدت سلوك فتنتهم في من بعثوا إلى طلبه من أنفسهم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم لما استبعدوا تملكه بسقوط نسبه وفقره، رد عليهم ذلك اولا بان ملاك الامر هو اصطفاء الله تعالى، ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فهذا هو الجواب الاول على باطلهم ان ملاك الامر انما هو اصطفاء الله تعالى وقد اختاره عليكم وهو اعلم بالمصالح منكم. قال إن الله اصطفاه عليكم. ثانيا أن العمدة فيه وفور العلم ليتمكن به من معرفة أمور السياسة، وجسامة البدن ليعظم خطره في القلوب ويقدر على مقاومة الأعداء ومكابدة الحروب، وقد خصه الله تعالى منهما بحظ وافر، فالله أولا هو الذي أتاه الملك، والله سبحانه وتعالى أيضا زاده بسطة في العلم والجسم، فصار في غاية الوفرة من القوة العلمية والقوة العملية التي هي يعني أساس القائد والأمير. والله يؤتي ملكه من يشاء، يعني دنيا من غير إرث ولا مال، إن لا يشترط في حقه تعالى شيء فهو الفعال لما يريد، ما دام الله سبحانه وتعالى الذي يفعل لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا يسأل عما يفعل ألونه، وليس لأحد أن يشترط على الله شروطا، فيكون يعني يشترط في الملك أن يكون من سلالة أو من سلطة الملوك ويشترط أن يكون ذا مال، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي وهو الذي يؤتي الملك، فهو الذي اصطفاه عليكم وهو زاده بسطة في مؤهلات الملك وهي العلم، قوة علمية زاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء فهو الفعال لما يريد،